إذا كان من الأفعال الخمسة يبنى على إيش؟ يبنى على واو الجماعة. حذف إيش؟ إذا كان من الأفعال الخمسة يبنى على إيش؟ ها؟ ما في علة. صار ثبوت النون على حذف ثبوت النون، هذا تركيب ما يوجد في الدنيا أبد يا شيخي. ها؟ على حذف النون صح. إذا كان من الأفعال الخمسة يبنى على حذف النون. مثاله مثل. هات فعل من أفعال خمسة. يضربون. اجزم. لم يضربوا. حوله إلى صيغة أمر. يضربوا فتقول مبني على حذف النون والواو فاعل كذا. تبارككم جماعة. من أفعال خمسة بألف اثنين. يلا بن داود. ها ايش؟ طيب حوله الى امر. ايش؟ يضربا. طيب اعرف والألف. طيب زين تمام. صله بياء المخاطب. لا أول يجيب في المضارع. تضربين. طيب حوله إلى أمر. إيش؟ يضربي. أعرب. يضربي فعل أمر. لا لا يضربي فعل أمر كله. كلها لا يضرب. لا لا كله يضربي كلها. نعم إيه أقول كلها. نقول يضربي فعل أمر. يضربي فعل أمر مبني على حذف النون ولا فعل. فهمت؟ طيب إذا كان معتلا بالياء. خالد. إيه؟ يبنى على حذف الياء. ها. هات. يمشي. ها. حوله إلى أمر. امشي. لأنك لو جعلته مضارع مجزوما لصار لم يمشي. صح يا جماعة؟ طيب إذا كان معتلا بالألف الرهيب. صغ فعل أمر من معتل بالألف. ها؟ لا هات مضارع معتل بالألف. اي معتل بالألف. عصر مضارع. اي ما صار معتل بالألف. يعصي معتل بالياء. امداد. المضارع يسعى، ها؟ صغ منه بعلى أمر يسعى، صح يا جماعة؟ أعربه يا إبراهيم، يسعى نعم. حذف الألف أحسن، عين والفتحة قبلها دليل عليه. يلا زكي، معتل بالواو. نعم، حولها إلى فعل أمر. ادعو ولا أدعو؟ أدعو. أعرف والفتحة قبل والضمة قبلها ضمة، أدعو والضمة قبلها دليل عليها. طيب وش بقي عندنا؟ طيب إذا أكد الأمر بالنون، يلا أي نعم، إذا أكد الأمر بالنون فهل على أي شيء نبنى؟ سكون. الزراع يبنى على الفتح، ها؟ نعم يكون الفتح. طيب هات مضارع مؤكد بالنون ثم حوله إلى أمر. أشرف، أين النوم لذيذ لكن عاقبته امشي. يلا يا أشرف هات يضربن. أصرف المضارع لا يضربن، لا يضربن. احذف بها المضارعة فتقول اضربن فتبنيها على الفتح. انتهينا الآن، بقى عين المضارع ما يمدينا هذا الليلة. نعم، ها؟ ايش؟ ها؟ إلا نفس الشيء يبنى على ما يلزم به المضارع. كيف؟ شلون؟ يعني إذا كان لك خمسة لا أحسن. كيف؟ المضارع إيه؟ نعم ما كملنا. مناقشة. اقرأ نناقش وناقش إن شاء الله. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المضارع بيّن المؤلف رحمه الله أنه ينقسم إلى قسمين، معرب ومبني. فالمبني ما اتصل به نون التوكيد أو نون النسوة، واشترط في نون التوكيد أن يكون مباشرا احترازا مما لو اتصل به لفظا لا تقديرا. طيب إذا اتصل به نون النسوة يكون مبني على ايش؟ مثل مثل مثلك يلبسنا، لا يلبس مثل يلبسنا، طيب أعرفها. يلبس فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله في محل رفع. نعم. ونون النسوة ضمير مبني على السكون في محل متصل. ضمير متصل مبني على السكون في السكون يلبسني مبني على مبني على فتح المحل رفع المفاعل. طيب مثال آخر. مثال آخر لمضارع اتصلت به نون التوكيد نون النسوة. ها؟ يعلمنا. طيب اعرب علم. نعم. يعلم فعل مضارع. نعم. كمل يا أخي. نعم. مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة في محل رفع. طيب والنون والنون للنسوة فاعل مبني في محل امشي. ها في محل ايش؟ طيب انت قلت انه مبني على السكون وانت نطقت به مفتوحا فقلت يعلمنا، فكيف نجمع بين اعرابك ونطقك؟ لا، الفعل مبني على السكون يعلم، لكن النون انت قلت انها نون نسوه فاعل مبني على السكون في محل رفع. ها اذا مبني على ايش؟ نعم مبني على الفتح في محل رفع. طيب نون التوكيد ليسجنن، هذا مثال ليسجنن اعرابه كيف؟ لا يسجنن إعراب اللام. اللام لا. نوشان لا. موطئ للقسم تقدير والله لا يسجنن. طيب اللام موطئ للقسم يسجنن يسجن يسجن فعل مضارع مبني نعم لاتصاله بنون التوكيد في محل رفع. طيب والنون نعم والنون التوكيد مبني على لا محل لهم يا رب. اشتغلون. نعم صحيح، لأن نون التوكيد حرف والحرف ليس له محل من الإعراب. طيب ولا يكونن من الصاغرين. أشرف. نعم. الواو حرف عطف. نعم. في محل رفع. نعم. النون نعم ليس لها محل إعراب. طيب ما الفرق بين لا يسجنن ولا يكونن؟ نعم.